فإن صلى الواحد إلى سترة فإنه يترك بينه وبين السترة مقدار سجوده، مقدار سجوده الذي يسجد فيه، وحتى لا يمنع الناس أيضا ولا يضيق على الناس، لكن المقدار الذي يسجد فيه. فإذا أراد أحد أن يمر بين يديه وهو يصلي بينه وبين السترة فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فهذا من حقك ألا يقطع أحد عليك الصلاة، ادفع بالأيسر فالأيسر، فإن لم يندفع إلا بدفع بقوة دفعت بقوة، هذا معنى فليقاتله. وأرجو أن تفرق بين فليقاتله وبين فليقتله، فإن البعض قد يقتل طلع معاه سكين ولا مسدس ويضرب، يبقى يقول لك النبي أمرنا بقتل من يمر بين أيدينا، وبالتالي كل واحد يأخذ معاه سلاح ويصلي، إن جاء واحد وأبى إلا أن يمر فاقتله، لا فليقاتله مش فليقتله، فليقاتل يعني يدفع، فهذا نوع مقاتل، هذا اسمه مقاتلة. لكن صحيح إن مات بالدفع، يعني رجل مثلا عدى 85 سنة ولا كذا، المهم على لصمة فمات، نعمل ايه؟ هذا له دية ولا ما له دية؟ هذا القاعدة عندنا ان ما ترتب على الجائز فانه لا يضمن، وما ترتب على الممنوع تعدي او تفريط فانه يضمن، لهذا لابد أن نحقق في نوع الدفع هنا، في نوع الدفع. إن كان الدفع هو الذي أدى إلى هذا القتل لأنه تجاول، يعني جمع عدى ضربه بيده في صدره ضربة قوية من أول مرة فمات الرجل يضمن، لكن إن أشار بس كده وهكذا فمر الرجل فدفع دفعة بسيطة فوقع الرجل فمات فلا يضمن، فما ترتب على الجائز فهو غير مضمون. مثال ذلك بأمثلة كثيرة جدا، مدرس بيضرب مثلا طالب ضرب بسيط على يده مثلا أو كذا، لكن أصابت هذه الضربة منه شيئا أو بسببها وقع الطالب أو أراد الطالب أن يرجع فوقع فمات، فهذا لا يضمن. أو الوالد يعاقب ابنه مثلا عقاب خفيف مما يؤذى للوالد فيه فمات الولد، فإن الأب لا يضمن. أو الواحد ركب دابة فماتت بسبب ركوبي عليها فهذا لا يضمن، لكن إن حملها فوق طاقتها فماتت يضمن. يبقى القاعدة عندنا إنه ما ترتب على المأذون فيه فإنه إيه؟ لا يضمن، فلما ترتب على المأذون فيه ولم يتجاوز ولم يتعدى ولم يفرط فإنه لا يضمن، لهذا قال فحسما فليقاتله ما قال فليقتله. وهذا أيضا فيه بيان مشروعية دفع الصائل، وأن الصائل يدفع بالأيسر، لكن لو لم يوجد بقى في قاعدة الصائل بعموم إلا أن يقتل فيجوز قتله، لكن ليس في مسألة المر بين يدي المصلي، ولكن إن أراد مالي وعرضي، فأنا أراد مالي وعرضي وأريد أن أدفعه ولكن لا أدفع له إلا أن يقتل فهذا يقتل. ومن الدفع من أنواع الدفع الشكاية ورفع الأمر للمسؤول ولولي الأمر، يعني أجيش مثلا واحد أنا بينه وبينه نزاع في أرض هو يزمها حقا وعنده أوراق وأنا عندي جواب، أو ما يقول لي أقتله لأن هذا مالي، لا طالما في قضاء فلا يجوز، فلا يجوز. لكن لو جاء واحد يخرج من أرضي بلا منازعة بلا شبهة أو من بيتي أو أراد أن يعتدي على عرضي فهذا يدفع بالأيسر، فالأيسر فإن لم يدفع إلا بالقتل قتل. دليل ذلك من جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا أراد مالي، قال لا تعطه، خلي بالك التضرب، قال لا تعطه، قال فإن قاتلني قال قاتله، قال فإن قتلني، قال فأنت شهيد، قال فإن قتلته قال فلا شيء عليه. شوف التدرج، ولذا العلم يقول لك يقولون ان دفع الصائل يكون بالتدرج، مش دفع الصائل بالقتل على طول، انما دفع الاول فلا تعطي. طب ان ابى لنا ياخذ ويقاتلني، قال قاتله. طب ان قتلني، طب ان قتلته، ففي مشروعيه دفع الصائل لكن الايسر ايسر. طيب لو كان الصائل سلطانا جاء فأراد مالي وضرب ظهري وأخذ رغم أنفي وطردني، أذكروا بالله لا يجوز، هذا ظلم، والله مالي، والله كذا، ولو مالك هل تقاتله؟ هل تقتله؟ لا. طيب ليه؟ لانه حلال للسلطان؟ لا، حرام، حرام على السلطان ان يفعل هذا. امال ايه؟ لان قاعده الدفع هنا هذه الدرجه، قاعده الدفع هنا بالنصيحه بالموعظه بالتنبيه، لكن ليس بالقتال، لان ذلك سيترتب عليه فساد اعظم من دارك ومن ظهرك. فلاجل ظهرك قد يضرب آلاف الظهور أو تسفك الدماء، لا يبقى ظهرك ولا مئة ظهر آخر. من أجل ذلك قد تستباح بلدة، لا. يبقى لما كان الأمر مع السلطان ازداد الأمر درجة، لأن المصلحة هنا والمفسدة لها دخل في هذا البلد. فإذا المرور بين يدي المصلي لا يجوز، فإن أبى المرء إلا أن يمر فإن المصلي يدفعه بالأيسر فالأيسر. قال إنما هو شيطان، أو في الرواية الثانية إنما معه القرين، يعني إنما شيطان حمله على ذلك، على المخالفة مع وجود الداعي مع وجود التنبيه ارجع هكذا بيدك، لكن أصر فإنما هو شيطان، يعني حمله شيطان على هذا الفعل، وإلا لا ينبغي أن تسميه بعد ذلك شيطان. تعالى يا شيطان، أنت شيطان، النبي سماك شيطان لأنك مررت بين يدي فلان، أنت شيطان، الأستاذ شيطان. نقول لا، فرق بين الوصف والمعين برضه. فإنما هو شيطان، لعن الله النمصف والمتنمص، لكن المعين بقى نفسه ملعون، المعين نفسه الشيطان. لابد من مسألة أخرى ويستحقاق هذا الشخص لهذا الوصف. يبقى إذن المرور بين يدي المصلي وقطع الصلاة والانشغال إنما يحمل عليه الشيطان، يحمل عليه الشيطان، لهذا ادفع هذا الشيطان بهذا الدفع الإيه؟ بهذا الدفع اليسير. فأنت إذا صليت صل إلى سترة واقترب من هذه السترة، والمر بين يديك لا ينبغي أن يمر بين يديك والسترة، فإن مر بين يدي السترة لا بين يديك فجائز هذا، كما جاء في حديث سند بن أكوع عند البخاري، والناس يمرون بين يديه، والناس يمرون بين يديه. فإن لم تجد جدارا ولا حائطا ولا شيئا، فقال العلماء يخط خطا، وجاء في هذا حديث وإن كان فيه اضطراب لكن بعض العلماء حسنه أنه يخط خطا ليعلم الجائي بأن هذا إيه. فإذا لم يوجد في مكان فيه خط فالمار ينبغي أن يقدر له مسافة، مسافة للمصلي مسافة، فلا يمر بين يديه فيها ويمر بعدها. نعم، عرف من عارف كده، أنا سيبك من أول النقطة وسيبك عشان ما تقولش عليك، عشان اعرفك في النهايه ان لا تستعجل. نعم، احنا قلنا ايه؟ طيب قدر السجود، يعني قدر المصلى. نعم، المسجد الحرام، شوف لي هذا، ننتظر بالسؤال الاخر ده بيسال بقى، احنا خلاص انهينا البحث، فالسؤال هنا هيكون ايه بقى فيما لم نذكره. في المسجد الحرام أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة. فمن أهل العلم من قال المسجد الحرام ليس فيه أحكام للسطرة نظرا لأن ذلك سيؤدي لمشقة بالغة. مسجد فيه مثلا 1,000,000 هتحوش مين ولا مين ولا مين ولا تقف فين أو كذا. فمن أهل العلم من قال لا المسجد الحرام لا تكون فيه أحكام السطرة واستدلوا على هذا ببعض الآثار. ومنهم من قال لا السطرة عامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو في مسجده ونفس الزحام الذي يكون في مسجد النبي ونفس الزحام الذي يكون في مسجد الحرام ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عنده مستثنيات لو الأمر يقتضي استثناء لذكر كما ذكر فضل الصلاة في المسجد الحرام لكن ذكر أن المرأة صلي في بيتها وأن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها ولو كان في المسجد الحرام. وهذا القول هو القول الراجح أنه لا فرق بين المسجد الحرام وبين غير المسجد الحرام من اتخاذ السترة وتحريم المرور. ولكن إذا استدعى حال من الأحوال وسيكون هناك مصلحة يعني مثلا دلوقتي جماعة واحد سقط فين في الطواف من شدة الزحام فحمله الناس وطالعين وما في هذا الباب يخرجوا منه للإسعاف واحد بيصلي نعمل ايه بقى؟ وإذا كان بقى بيصلي بالليل ومنسجم يعني فتح البقرة ويطول نعمل ايه؟ فنقول هذا نعم هذا حاجة وحينئذ لا واجب مع عذر خلاص يسقط هذا الأمر ولا محرم مع ضرورة. إنما لا نعطي بابا مطلقا لأن لما أقول المسجد الحرام أحيانا المسجد الحرام يبقى فيه مثلا 100 متر حدش معك فيه ما في أحوال في أوقات زحام في أوقات إيه. فلو قلنا المسجد الحرام بإطلاق طيب وهذا الرجل بقى اللي بيصلي في المسجد الحرام وبينه وبين العمود كده ما فيش حد خالص ولا في داعي تقدر تمر من 100 متر بجوار وتروح تمر بين يديه والعمود تدفعه ولا ما تدفعه؟ يقول لك لا أصلا. وهذا نجده من بعض الناس أحيانا تيجي تمنعه. ولهذا اللي بيجي النهاردة طالب العلم بيجي يصلي بياخد مكان فعلا محدش إيه يمر فيه إما بيجي عند مكان يعني مهمل أو مكان بجوار عمود بحيث ما يكونش ممر اللي يمر يمر أو إذا جاء حد يمر من هذا المكان لابد منه زي مثلا افترضنا زي الحل معنا أن طالعين بإسعاف أو أتقدم أنا إلى السطرة ألتصق بها ويكون الفسحة فين ورائي. طالب العلم هيقدر يدبر ايه حالة في هذا. لكن لو قلت ما تديش حكما عاما الحكم العام يقتضي نصا زي اللي يقولك ما فيش تحية مسجد فين في المسجد الحرام فيش تحية مسجد. ليه مين اللي قال ما فيش تحية مسجد؟ قالك لأن اللي بيدخل يطوف بيبدأ بالكعبة على طول ما بيصليش تحية المسجد. نقول له إذا من دخل محرما وأراد أن يطوف يبقى إذا تحيته الطواف. طيب لكن غير الطائف يبقى ما ينفعش تعمم. إذا عممت بنص ما فيش للمسجد الحرام تحية مسجد يبقى تاب من نص وقد أطلق النبي. طيب ما فيش سفرة في المسجد الحرام تاب من نص وقد أطلق النبي. لكن لما نقول أحوال خاصة قد توجد هنا مش في المسجد الحرام قد يوجد بعض أحوالنا مش في المسجد الحرام. بمعنى الدافع ولا المار بطلان الصلاة ولا عدم بطلانها. طيب يبقى تقول كده المار يبطل صلاة المصلي إذا كان المار غير المرأة والكلب الأسود والحمار فلا تبطل الصلاة. أما إذا كان المار امرأة أو حمار أو كلب أسود فإن الصلاة تبطل بهذا. لكن الجمهور يرون أن الصلاة ينقص أجرها ويؤولون القطعة بنقصان الأجر لأنه لا شك إنسان سيشوش عليه فينقص الأجر. والصواب ظاهر القطع يدل على أن الصلاة تبطل. المأموم ليس هذه الأحكام تتنزل عليه. المأموم لا تتنزل عليه هذه الأحكام إنما الإمام والمنفرد. وقد جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس أنه أتى النبي ويصلي بمنى وهو راكب على أتان قال فنزلت فتركتها ترفع ومررت بين يدي بعض الصف فلم ينكر علي. لا وانت مأموم ما فيش مشكلة وانت مأموم لا إشكال. إن كان قريبا منها. المأموم إن كان قريبا من السترة تقدم إليه، أما إذا كان بعيدا فلا يكلف، فالمسبوق لا يكلف. نعم. طبعا فرق بين مرور المرأة وبين قرار المرأة، فإذا كانت قارة فلا إشكال، أما إذا كانت مارة فتبطل الصلاة. ففرق بين القارة والمارة. ولهذا جاء في الصحيحين أن عائشة كانت تنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا رضي الله عنها وأرضاها قد استدلت بنومها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على جواز المرور، ولم يتبعها أهل العلم في ذلك، لما قالت بإسامة عدلتمونا، عدلتمونا بالكلاب، لقد كنت أنام بين يدي النبي. طيب هذا القرار وليس المرور. لو لم يكن، لو أراد أن يجلس يصلي التحية ويجلس، ما أقول لك يعني إذا يقدمون للأمام مثلا أو للوراء، طيب ما في يعني إيه الإشكال من جهة إيه؟ تقصد من جهة إيه يعني مرور ولا من جهة إيه يعني السؤال عن إيه؟ يعني توصل لو أنت بتصلي يعني هيمروا بين إيديك، خلاص إشكال، ما فيش إشكال. ولو الميت ولو. طيب لكن سؤالك ده يطرح حاجة، طيب لو الميت امرأة، يعني لو الميت امرأة بس مرورها وهي ميتة بقى دلوقتي، طيب هي مرت إن إما قارة، نقول لا يدخل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار، يعني مرور المرأة والكلب الأسود والحمار، فهذا نسبة الفعل فيه إلى المرأة وإلى الحمار وإلى الكلب الأسود، إنما هذا الفعل هنا لا ينسب إلى المرأة فلا يقطع الصلاة هذا. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. باب ذنوب المصلي من السترة. قال حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن أبي حازم قال حدثني أبي عن سهل بن سعد الساعدي قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى واللفظ بن المثنى. قال إسحاق أخبرنا وقال ابن المثنى حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد يعني ابن أبي عبيد عن سلمة وهو ابن الأكوع أنه كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح فيه، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاه. قال حدثنا يسبح فيه، المراد يتنفل، فالنافل يطلق على تسبيح كما جاء في الصحيحين حديث ابن عمر يسبح على راحلته، سبح يعني يتنفل. نعم. قال حدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا مكي قال يزيد أخبرنا قال كان سلمة يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت له يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. يعني العمود. نعم. باب قدر ما يستر المصلي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحم، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود؟ قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال الكلب الأسود شيطان. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثني أبي حاء قال وحدثنا إسحاق أيضا قال أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت سلمة بن أبي الزيال حاء

في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، فكان يرفع رضي الله عنه يرفع الماء حتى يشرع في العضد، ويرفع الماء في غسل الرجلين حتى يشرع في الساق، وهذا لا يتابع عليه. وقال تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء بهذا، فلا يتابع الإنسان على الاجتهاد إذا أخطأ فيه ولو كان فاضلا. ثم هذا فيه أيضا بيان أدب عائشة رضي الله عنها، فإن عائشة رغم أنها زوجة، ومعلوم أن الزوجة يذهب التكلف بينها وبين زوجها، يعني قد تتأدب الطالبة مع العالم، يتأدب الطالب مع العالم، إنما ماذا لو كان العالم هو الزوج؟ فمهما تأدبت مع زوجته لا بيد أنه يكون بينهما من الأمور يعني المباحة والترخص، لأنه صار بينهما أكبر شيء، أنا أفضى إليه وأفضط إليه، فمش هتيجي بقى تتكلم لو سمحت يا شيخ، لو سمحت ترفع ايده بقى يعني زاد وجهه لو سمحت، وبعدين يعني ترفع صوتها شويه ولا تأدبي انت بين يدي عالم، ترفع تمد رجلها لا تأدبي انت بين يدي عالم. فالزوجه مع الزوج ولو كان الزوج عالما يكون بينهما منها. لكن عائشه اخواني لو تدبرنا الاحاديث نجد ان عائشه لم تنس مقام النبوه ابدا. خلي بالكم في عالم وكذا ممكن هذا الامر ينسى، لكن في مقام لا يخدش، مقام النبوه، فترى عائشه معها ايه؟ معها استحضار لهذا المقام، مقام النبوه هذا لا ينسى. والا في مقام الزوجه ومقام كذا قد يحصل بعض الدلال، قالت والله لا اقوم له كزوج، والله لا اقوم له. اما مقام النبوه هذا مقام لا ينبغي أن يخدش، ولهذا حافظت عائشة رضي الله عنها على هذا المقام. فانظروا إلى أدبها الجم وعلمها الغزير وفقه المستنير. يتعب الواحد ربما أحيانا لو خالط عالم يتكلم عنده طب يقول لي طب ما يقولش طب يتصرف ده يمكن زعل ده. ولهذا ورد والله تعالى أعلم أن النبي كان قد تقدم لأم هانئ فلم توافق على الزواج من النبي نظرا لأنها تخشى ألا تقوم بمقامه. صعب لعلمكم يعني صعب جدا يعني لكم أن تتخيلوا أن زوجة عند نبي، يعني أنت مع أي إنسان غير النبي يعني حتى لو جهلت لكن الإشكال مقام النبوة مقام رفيع جدا صعب صعب صعب، يعني مقام النبوة صعب. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، الرسول له في الدعاء له في النداء له في التعامل له في كل شيء تحفظات قصوى. لكن عائشة رضي الله عنها على حداثة سنها كان لها من ذلك القفش المعلى في هذا الباب، فكانت تقول رضي الله عنها وهي إمام عسير تقول مضجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأودي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من بين رجليه، جاءت الرواية الثانية من بين رجلي السرير، أدب مش عايزة توقف كده ولكنها تنسل، طبعا تنسل بغير مرور من هذه الجهة التي لا يكون فيها المرور. نعم. وفيه أيضا أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، لأن النبي كان إيه يغمز عائشة إذا سجد ورجلها في قبلته يوم يغمز إيه عائشة. وفيه أيضا جواز الصلاة إلى النائم، ولك عم تفولش علينا واحد نايم ويميل واحد يصلي هو نايم يقوم فاذب على طول ماشي ولا تتفول علينا واخد بالك؟ لا، ففيه جواز الصلاة إلى النائم. طيب بقي باب واحد في هذا الكتاب نقرأ إن شاء الله بعد الصلاة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الحمد لله. وبعد، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أولكلكم ثوبان. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال وحدثني أبي عن جدي قال

ليس على عاتقيك منه شيء، فلا يجوز أن يصلي والعاتقان مكشوفان ظاهران، لا يجوز، ولكن يكون عليهما الشيء. اجعل طرف الثوب على العاتقين. طيب لو جعلوا على عاتق واحد، ورد الرواية في عاتقه في رواية في عاتقين، فالذي يظهر أن الذي يلزم الإنسان أن يكون أن يلزم به الإنسان أن يجعل على عاتقيه الاثنين، يعني يجعل على عاتقيه. طيب لكن هذا يقتضي بطلان الصلاة؟ إذا صلى الإنسان وليس على عاتقي شيء يقتضي هذا بطلان الصلاة؟ الجواب، ذهب أهل الظاهر إلى وجوب ذلك، إلى وجوب ذلك، وذهبت الجماهير إلى استحباب ذلك وأن ذلك ليس واجبا، على اعتبار أن العاتقين ليست عورة، ليس عورة في الصلاة، ليس عورة. والذي يظهر أن الصلاة صحيحة، أما من جهة الوجوب من عدمه فنرجح ما رجحه شيخنا الشيخ ابن باز في هذه المسألة، أنه يجب مع القدرة، يعني إذا كان قادرا على ستر المنكبين ولكن لم يستر فإنه يأتم لذلك، لكن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. عندك إيه؟ كنت هتقول اصبر اصبر. ها نعم، ايه يعني على عاتقيك شيء ولا ما ولا ليس شيء على عاتقيك؟ ايوه يعني موجود، يعني على عاتقيك شيء، خلاص لو قلت لك حملات مفيش اشكال، فعلى عاتقيك شيء. نعم، من الركبه الى الصور، من الركبه الى الصوره. بهذا نكون قد انهينا كتاب الصلاه في صحيح المسلم، ونأخذ بعد ذلك كتاب المساجد ومواضع الصلاة. نسأل الله عز وجل أن يسر لنا ونفقه. نعم.